إذا مات عنها وجبت عليها العدة. عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملاً ولو طالت المدة، وإما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. مثال الأول: رجل توفي عن زوجته وهي حامل وبقي الحمل في لا تتزوج وعليها الإحداد في هذه المدة أيضاً، تحد وتبقى حتى تضع الحمل ولو بعد 4 سنوات. أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج، تنتهي عدتها أو لا؟ يا إخواننا، زوجها لم يدفن بعد. نعم، فهمين السؤال جيد؟ امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن، أتنتهي عدتها أو لا؟ تنتهي عدتها؟ طيب، يجوز أن تتزوج؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول؟ نعم، ما أدري عن إجابتكم هذه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن. ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. والدليل على هذا هذا الحديث الذي سمعتموه: سبيعة الإسلامية رضي الله عنها مات عنها زوجها سعد بن خولة ووضعت بعد موته بليالي، ليالي معدودة، ثم خلعت ثياب الإحداث وتجملت تريد أن تتزوج، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكب ووجدها قد خلعت ثياب الإحداث وتجملت الخطاب، فقال لها: ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك 4 أشهر وعشر. استدل بقوله تعالى: لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشر. وهذه ليس لها إلا ليالي، ليس لموت زوجها إلا ليالي، فقال: ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك 4 أشهر وعشر. هي رضي الله عنها ما لم تجادل، لم تجادله بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لاحتمال أن يكون فهمه هو أصح من فهمها. فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق، وأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت. من أفتاها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش؟ خاطئا، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل، قال أن قصر. فتبين بهذا عدة أمور، منها كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. طيب، ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من 4 أشهر وعشر، هل تنتهي العدة؟ تنتهي؟ إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، لو مضت 4 أشهر وعشر